انا القرآن يدخل بيتي؟ وده اسمه كلاء. عمر بن الخطاب يدخل بتاع القرآن؟ وبعدين لما شاف دماء السائح حديث الشفقة بيها، ايه يا فاطمة اللي معاك بقى؟ قالت له قرآن. بتعملي بيه؟ بقراه. طب يا بنتي ما تديني اقرا شوف فيه. قالت له لا، ما تمسش الصحيفة دي الا لما تروح ترش على جسمك مية، فانك مشرك لدك. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.